الحديث الثاني هذا النظر الى الاسفل في المال والخلق يدل يعني يدل على على افضليه تقليل الدخول على اغنياء وعدم الدخول على اغنياء. لا لا ما يدل الا اذا خاف الانسان على نفسه، خاف على نفسه من هذا فنعم يبعد عنهم وعن رفاهيتهم.